أما بعد أيها الإخوة الكرام، لقد ذكر الله تعالى في كتابه للمؤمنين آدابا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم سننا، ولقد جعل الله تعالى الرسل من البشر ليقتدي الناس بهم في كيفية كلامهم وطعامهم وشرابهم ومنامهم وفي سفرهم وإقامتهم وفي جميع تصرفاتهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومما ذكره الله تعالى في القرآن أمر إقامة الإنسان وسفره ونومه واستيقاظه وأكله وشربه، وجعل الله تعالى لذلك آدابا. والنوم أيها الإخوة الكرام سلطان ينزل بجميع الناس، ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم آدابا وسننا ينبغي للمسلم أن يتعلمها من آداب النوم واليقظة. ولقد قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وقال الله جل في علاه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، يعني أنكم تحتاجون إلى النوم. فلو أن الله تعالى جعل النهار سرمدا دائما متصلا إلى يوم القيامة لاضطربت حياتكم. ولذلك كان النوم مهما وتعلم آدابه وسننه مهم اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لذلك آدابا، من ذلك أنه أمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينام قال: أوكئوا السقاء، يعني من كان يشرب من السقاء وهو القربة فليوكئها، يعني يغلق فمها، وغطوا الإناء وغلقوا الأبواب وأطفئوا النار. هذه كلها آداب بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن ينام فليغلق الباب، وإذا أراد أن ينام وعنده طعام مكشوف فليغطيه، فإن لم يجد له غطاء فليضع عليه ولو منديلا أو يضع عليه ولو سواكا، المهم أن يضع عليه شيئا اسمه أنه غطاه، وهذا في سنته عليه الصلاة والسلام. ومن آدابه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام المرء وفي يده دسم. فلو أن الإنسان بعد الظهر تغدى ثم غلبه النوم وأراد أن ينام دون أن يغسل يده فهو منهي عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من نام وفي يده غمر، يعني بقايا من طعام فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه. رواه أبو داود. وكذلك في نوم الليل، فينبغي على الإنسان ألا ينام وفي يده شيء من آثار الطعام. ومن آداب النوم أيضا مباعدة فرش الأولاد، وألا يناموا في غطاء واحد كما قال عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا جاوزوا 7 سنوات فلا ينبغي أن يغطى هذا وهذا ويتلاصقان في نومهما، وإنما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بينهم في المضاجع. ومن آداب النوم الوضوء قبل النوم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن ثم قل، وذكر الأذكار. وروى ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة إذا توضأ قبل أن ينام بات معه في شعاره ملك، كل من قلب على جهة قال الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا من سنن النوم إذا تيسر أن تنام وأنت متوضئ. وإذا أراد الإنسان أن ينام وهو جنب فالأفضل له أن يغتسل إن استطاع ذلك وتيسر، فإن لم يتيسر له فليتوضأ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كسل عن الغسل من الجنابة توضأ ثم يغتسل بعد ذلك إذا قام لصلاة الليل. لكن لو أنه نام وهو جنب ليس حراما، لكن الأفضل للمرء أن يغتسل أو أن يتوضأ على الأقل قبل أن ينام إذا كان جنبا. من آدابه أيضا الوتر قبل أن ينام. قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، لما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها قال: وأن أوتر قبل أن أنام. أما إذا علم الإنسان أنه يمكن أن يستيقظ في آخر الليل فهو أفضل أن يوتر آخر الليل، لكن من نام متأخرا أو خشي أن ينام حتى يؤذن الفجر وأن يفوته الوتر فيوتر قبل أن ينام. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ الحديث ويظل في الليل يراجعه ثم يغلبه النوم فينام متعبا، لذلك قال له عليه الصلاة والسلام أوتر قبل أن تنام، لأنه يعلم أنه من شدة الإرهاق لن يستيقظ قبل الفجر ليوتر. أما من استطاع أن يستيقظ قبل الفجر فهو أفضل لوتره، لكن من كان يشك في استيقاظه فليوتر قبل أن ينام. من آداب النوم أيضا أنه إذا أقبل إلى فراشه قال عليه الصلاة والسلام فلينفضه بصنفة إزاره، كانوا يلبسون أزرا واسعة، فيقول إذا أقبل إلى الفراش يأخذ طرف الإزار ويحركه على الفراش لأجل لو كان على الفراش شيء قد يضره فيذهب عنه. فلو أن المرأة حرك الفراش أو حركه بالشرشف مثلا عليه أو أخذ المخدة ونفض بها الفراش فيكون قد طبق السنة ولا يأتي إلى الفراش وينام مباشرة، وإنما يحركه بشيء. قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، ما لا تدري ما الذي حدث في الفراش لما تركته هذا الوقت، ولذلك السنة أن ينفض فراشه. من سنن وآداب النوم أيضا أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وهذه سنة ليست واجبة لكن لو فعلها المرء لكان على خير كبير، أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وينام على شقه الأيمن، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا وضع يده تحت خده على شقه الأيمن قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهذا من الأذكار التي تقال عند النوم. ولقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم على البطن وهو ضار طبيا أيضا، ولما رأى رجلا اضطجع على بطنه قال عليه الصلاة والسلام إن هذه ضجعة يبغضها الله، إن هذه ضجعة يبغضها الله، النوم على البطن. ومن آداب النوم الحرص على الأذكار، ولقد كان الناس أيها الإخوة الكرام قبل سنوات يضع أحدهم رأسه على وسادته ويقول الأذكار حتى ينام، اليوم مع الأسف أصبح يضع رأسه على وسادته ويمسك جواله فلا يزال يقرأ فيه ما يقرأ حتى يغلبه النوم ويقع الجوال بجانبه وهو لم يقل شيئا من أذكار النوم. فانتبه أن تفرط في هذه الأذكار، انتبه أن تفرط في هذه الأذكار. علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يقول إذا أراد أن ينام اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك إلى آخر الحديث، ثم قال للصحابي فإن مت مت على الفطرة، مت على التوحيد إذا كنت قلت هذا الذكر. هذا الذكر إذا لم يقله الإنسان فاته الثواب، وإذا قرأ الإنسان آية الكرسي عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. الذي لا يقول لا يقرأ آية الكرسي يفوته هذا الثواب أيها الإخوة الكرام. وكذلك من أذكار النوم ذكر لم يدعه النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته، بل حتى لما نزل به صلوات ربي وسلامه عليه مرض الموت واشتدت عليه الحمى وضعف جسده حتى كان لا يستطيع أن يقوم للصلاة يغمى عليه، لما أراد أن ينام أراد أن يرفع كفيه لينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس فضعف جسمه عن ذلك من شدة الحمى، فأخذت عائشة رضي الله عنها أخذت يديه وحملتهما هي ثم نفثت فيهما وقرأت قل هو الله أحد والفلق والناس ومسحت بهما جسده المبارك صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك السنة أيها الإخوة الكرام أن تجمع كفيك عند النوم وتنفث فيهما ثم تقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس وتمسح وجهك ورأسك وما أقبل من جسدك. هذا كان يحرص عليه عليه الصلاة والسلام ويعلمه أصحابه. ومن آداب النوم استحضار النية لقيام الليل حتى لو لم تقم، واسمعوا هذا الحديث الكبير، يقول عليه الصلاة والسلام من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، إنسان جاء للفراش وهو ناوي أن يقوم قبل الفجر ولو مجرد نية فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. يكتب لك كأنما قمت الليل إن كنت ناويا نية صحيحة أن تقوم قبل الفجر وتصلي ركعات، رواه النسائي. ومن آدابه أيضا ألا ينام المرء على سطح ليس له جدار. أحيانا بعض الناس في السفر مثلا قد من شدة الحر يفرش فراشه فوق سيارته ويريد أن ينام، هذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من بات على ظهر بظهر بيت ليس له حجار، يعني ليس له جدار يحجزه لو أراد أن يسقط برئت منه الذمة. فإذا أراد الإنسان ينام على سطح فلا بد أن يكون هذا السطح له جدار، لو أنك في الليل تقلبت فلا تسقط حتى لا يصيبك الضرر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك يعني لو نام على سيارته أو على مكان ربما سقط منه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكذلك من آداب النوم أن المرء إذا رأى رؤيا تزعجه وتخوفه وتفزعه فإنه ينبغي أن ينفث عن يساره ثلاثا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. أما إذا رأى رؤيا تسره فيستبشر بها ويحدث بها من أحب ويرجو منها الخير، أما الرؤيا السيئة فلا يحدث بها أحدا. من آداب النوم أيضا السواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يضع السواك بجانبه، فإذا استيقظ كان أول ما يفعل أن يأخذ السواك فيشوص به فاه عليه الصلاة والسلام، هذا من آدابه لمن تيسر له ذلك. من آداب النوم أيضا ذكر الله عند الاستيقاظ. يقول عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. قال فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح خفيفا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولذلك حتى إذا يقظت ولدك أو أهلك مره أن يذكر الله، إذا ذكر الله خف عنه النوم. فإذا قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا، الحمد لله الذي رد علي روحي، إذا قال أذكار الاستيقاظ فحسن، أو يقول لا إله إلا الله أو بسم الله أو أستغفر الله أو سبحان الله، إذا ذكر الله خف عنه تسلط الشيطان، فالشيطان يتسلط عليه لينام ليفوته صلاته أو يفوته بعض شأنه. ومن آداب النوم أيضا أنه إذا استيقظ وكان يريد أن يتوضأ من إناء كمن يتوضأ مثلا في الصحراء أو في غيرها، فلا يجوز أن يغمس يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها. إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فيفرغ من الإناء على يده فيغسلها ثلاث مرات ثم يغمسها ليغترف. أما من كان يتوضأ من صدور الماء فإن هذا لا ينطبق عليه، إنما ينطبق على من كان يتوضأ من إناء. أسأل الله تعالى أن يهبنا السكينة في نومنا واستيقاظنا، وأن يهبنا الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أهلنا وإخواننا في كل مكان، اللهم اكشف عنهم الضراء والبأساء والبلاء يا رب العالمين. اللهم كن للحق وأهله في اليمن، اللهم كن للحق وأهله في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم احفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم أنزل رحمتك على أهلنا في بلاد الشام، اللهم ارحم ضعفهم،